بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. ونأتي اليوم إن شاء الله إلى كتاب جديد وهو كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، حدثني بري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب: باب تسمية المولود غداة يولد. وسبل هنا بحديث، ومعنى غداة يولد يعني صبيحة المولود. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام. فذهب فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله ولد لي غلام، وسمه إبراهيم. النبي سماه إبراهيم على اسم جده عليه السلام، وفي جواز تسمية أسماء الأنبياء واستحباب هذا. وحنكه بتمر، ومعنى حنكه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتوا بالأطفال إلى النبي يحنكهم، يعني ليكون أول ما يدخل في بطن الصبي ريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي يعني ينبغ التمرة ثم يخرجها إلينها، ثم يضع بيده في فم الصبي ويعني يبلغ فمه بهذه التمرة. وهذا التحنيك هذا خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه يتبرك بريقه، والذي يتبرك به يعني جسده وآثاره وشعره وعرقه والرسول فقط صلوات الله وسلامه عليه، وليس غيره. الصحيح أن التبرك يعني بالآثار إنما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، ولم يكن بعد ذلك أحد يعني ما في أصلاه هذا بخيار الصحابة أو في ذلك. ف يعني الأحكام في هذا الحديث: أولا، الحكم الذي أخذه البخاري من هذا الحديث جواز التسمية في اليوم الأول، يعني في اليوم الأول من أيام إذا ولد يعني الغلام أو الجارية، وكذلك يعني بركة النبي صلى الله عليه وسلم بتحنيكه وسنته يعني مع أطفال المهاجرين والأنصار صلوات الله وسلامه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه المرأة. نعم، ثم عائشة أتي النبي يعني جاء بها له طبعا في سورة مجهول بصبي يحنكه، الصبي يعني الذكر يحنكه، فذكرت أن هذا كانت يعني سنة و تبرك الصحابة سواء كانوا يعني من الأنصار أو المهاجرين، كانوا يأتوا بأطفالهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فبال عليه فأتبعه الماء، يعني أنه رش أثر طوله بالماء ولم يغسل الثوب صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء في الحديث أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فبول الجارية يغسل وبول الغلام يرش منه. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فخرجت وأنا متم، أتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم كفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. نعم. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، تقول إنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، ثم هاجرت في المدينة وهي متم، ومعنى متم يعني في آخر يعني شهر حملها، فوصلت المدينة ولد عبد الله، يعني وكان هذا أول مولود ولد للمسلمين في المدينة، عبد الله بن الزبير، وأنها لما ولد أخذته النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أول شيء يعني لصق في فريق النبي أول ما يدخل جوفه، ثم أخذ ثمرة فمضغها ثم حنكه ودعا له بالبركة عبد الله بن الزبير، وكان يعني مباركا، وفرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل للمسلمين إن اليهود سحروهم، لما جاءوا الذين سحروهم وأنه لا يولد لهم، يعني أن من سحر اليهود فيهم لا يولد لهم، فكان هذا بيان بطلان هذا القول الذي قالوه بأن اليهود سحروا يعني المسلمين في المدينة، يعني سحروا المهاجرين وأنه لا يولد لهم، فكان هذا أول مولود يعني ولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واري الصبي، واري الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة: أحفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويحكي هنا عن أولا أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهي من خيار، بل لعلها أخير امرأة في نساء الأنصار، وهي زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان من خير الصحابة، ولهما يعني أبو طلحة وأم سليم لهم قصص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أحد هذه القصص يدل على دينها وفقهها. فتقول: كان غلام لأبي طلحة يشتكي، وأنا يشتكي مريض، فجاء توفي وأبوه خارج أبو طلحة رضي الله تعالى، فلما جاء من الخارج يعني في فلاحته وزراعته وعمله، قال: ما فعل الصبي؟ يسأل زوجته أبو طلحة: ما فعل الصبي؟ فقالت: هو أسكن ما كان، وهي كلمة يعني من المعاريض ساكن، فالساكن ربما لأنه يعني كان غير المريض الذي يعاني المرض فيكون يبكي أو يتخلف، ومن سكونه ربما سكونه يدل على أنه يعني ارتاح أو نام أو نحو ذلك، والحال أنه أسكن ما كان، الموت، لا الموت خلاص سكون حركة. ثم يعني جاءته بالعشاء فتعشى، ثم تصنعت له فأصاب منها في هذه الليلة، لأن أنه جاء معها، وبعد أن تعشى وجاء معه قالت له: قم فغار الصبي، قالت له: إنك مات يعني فوق فغاري. فقال لها ما جاء في الحديث: تركتني حتى تلطخت، ثم تخبريني بأني بوفاة ابني وأنا خلصت يعني جعلها تدرس يعني. فلما أصبح راح اشتكى للرسول وقال له يعني كان من أم سليم كذا وكذا وكان يحبها ويقدرها لأنها سبب في إسلامه لأنها هي التي عرضت عليه الإسلام لما جاء يخطبها. فقلت والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فهو معك يعني دخلت في الإسلام فهذا معي أقدر منك إليك. فأسلم تزوجته وكانت امرأة يعني فقيهة فلذلك راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي يعني مداعبا أعرستما الليلة وأنا أعرستما التعريس هو المبيت يعني في الليل هو كناية عن الجماع ثم دعا له النبي بركة فقال بارك الله لكما في ليلتكما تعلم بركة خلف حملت في هذا الليل فولد بعد ذلك غلام يقول لما ولد هذا الغلام أبو طلحة قال لأنس اللي هو ابن زوجتي ابنه أم سليم قال احفظ الغلام يعني لا يدخل في جوفه شيء فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحمله إلى الرسول وذهب معه وليد لما جاء الرسول قال معه شيء قال معه تمرة فأخذ معه تمر فلاكه ثم أخرج من سبيه وحنكه ودعاه فكان من خير ولد عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. حديث فيه فوائد عظيمة من باب فضل أم سلمة وفضل أبي طلحة رضي الله تعالى عنها وكذلك سنة التحليل لتحنيف النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بأن هذه السنة ليست يعني لا يكتسى فيها بالنبي فالنبي له أنها خصوصية من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كل أحد يعني أن يصنع هذا التحنيف. نعم. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. نعم. إماطة الأذى وسيأتي معنى إماطة الأذى إزالته والمقصود بإماطة الأذى يعني إزالة شعر رأسه فإنه يعني شعر البطن هذا أحيانا يكون حلقه وإزالته أفضل ينبت شعر يعني جديد. وهنا الحديث يقول مع النبي يعني مع المولود عقيق يعني أن كل مولود يولد فيقترن به أو يجب يعني أن يعق عنه. وهذا حديث من أدلة وجوب الحقيقة على المولود. نعم. وقال أصمر أخبرني ابن وحد عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى. نعم. مع الغلام عقيقة فهذا نص يدل على أن خبر يراد به الإنشاء مع الغلام عقيقة يعني خلاص كل غلام يجب أن تعقه مع الغلام عقيق فأهرقوا عنه دما وأهرقوا الإهراق اللي هو الدلق يعني ودما بالذبح قد جاء أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن بجارية شاة وأميطوا عنه الأذى لإماطة الإذى والأذى شعر رأس فيزال عنه شعر رأس يعني شعر رأسه ويعق عنه في يوم ثالث. شيخ في حكمة في حكمة لأن الولد سنتين والبنت واحدة يعني من باب يعني إما يعني زيادة شفرة في نعمة يعني الذكر على كل حال يعني فجاء دائما تفضيل الذكر على الأنثى في مثل هذا يعني أنا في أفضلية الذكر. نعم لا شك. يكون هذا من باب شكر لي. نعم نعم. باب الفرع. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا معمر، حدثنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم. نعم. والعتيرة في رجب. نعم. هذا من نهي بعض يعني الذبائح الشركية التي كانوا يذبحونها. الفرع اللي هو خلاص أول نتاج، يعني الناقة يجعلونه لأصنامه، أول نتاج الناقة أو الشاة خلاص يجعلون باكورة إنتاجها لطواغيتهم وأصنامهم. والعتيرة كذلك ذبيحة في رجب، ذبيحة في رجب تذبح لأصنامهم، فالنبي نهى عنها، نهى عن هذا كله من الذبح لغير الله تبارك وتعالى. نعم. باب العتيرة. حدثنا علي بن علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، قال: والفرع أول النتاج كان ينتج له، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. كتاب الذبائح والصيد. باب التسمية على الصيد. وقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشوني. هذا باب جديد، باب الذبائح، يعني من المباح يعني للأكل، وكذلك الذبح يعني كذلك للقربات، يعني المسلم يذبح يعني ليأكل ويذبح لله، الذبح لله نسك كما هو في الهدي والفدية والعقيقة والأضحية نحو ذلك، هذه ذبائح يعني واجبة أو مستحبة لله، ذبح لله ونعم به، وأن يذبح لنفسه في الطعام، هذا النوع الثاني. وهذه لها، وهذه كله لها شروط، من شروطها طبعا الذبح في الأنعام والنحر للإبل والتسمية عليها، وسيأتي على كل حال يعني الأحل الحديث بالتفصيل إن شاء الله. فأما الصيد فإن له أحكام، حتى الصيد طبعا له أحكام، أولا لا بد أن يكون من غير ذي دور السباع والنياق، فسيأتي في أحكامه أنه لا بد أن يكون ناوي يسمي الله عندما يقتله، و لا بد أن يجرح، لا بد يكون مجروح، والشرط الثاني أنه يسمي الله عليه. وإذا صاد بآلة كشبك أو بالكلاب المدربة ونحوها فهذه لها كذلك أحكام، لا بد أن يسمي الله قبل أن يفرق يعني الكلب أو الطير ونحوه، ولا بد أن يعني يكون قد أمسك الكلب له، ما أمسك لنفسه، فما يأكل منه، ما أكل من الصيد فلا يأكل منه، لأن هنا يكون قد ذبح أو أمسك لنفسه. وسيأتي على كل حال يعني هذه الأحكام بالتفصيل، والمؤلف رحمه الله جمع بين يعني الذبح والصيد، لأنه يعني من جنس الواحد هو طلب اللحم من هذه الذبح أو الصيد، والله تبارك وتعالى يعني جمعهم في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فخذوا ما أمسكت عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم. جاء بعد قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. فجاءت حل الذبائح بشروطها، وجاءت كذلك شروط حل الصيد. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هذا كان في في في خروجهم للعمرة يبتلون بشيء من الصيد حتى يعني يختبر الله، يختبرهم الله تبارك وتعالى بالطمع، هل يصيدوا وهم معتمرون؟ هو حرام عليهم، يعني إذا كان إنسان محرم بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه الصيد. فابتلاه الله تبارك وتعالى وهم في عمرة الحديبية بأن أرسل عليهم صيد البر حتى كانت الغزلان تأتي وتنطح الخيمة، تنطح الخيامة، تدخل عليه، ليكون هذا اختبار له. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، كذا تمسكوا مسك بيده ورماحكم، ممكن تضربه بالرمح، يعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فما أحد من المسلمين وكان مع النبي 1500 صاد حتى قبر صاده، ما صاد شيء ولا واحد، يعني خالف عليه، وكان يجي لحد خيمته تدخل على الخيمة ممكن يمسكها وكذا وكذا. وطبعا الصيد يعني يأخذ القلوب، حتى تجد الملوك وهم في يعني ترفهم وغناهم واموالهم السجع يأخذ قلبه ولع فيه يركض فيه وكذا وكذا، ويمكن يبعد ليوم يومين ثلاث ايام وراء ارنب ولا وراء حد ولا وراء، وعنده هذا الصيد اللي يجيبه هذا اثمن من كل شيء. فالصيد ياخذ القلب لا يستطيع، مع هذا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه به وثبت. نعم. وقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، الى قوله فلا تخشون اللي هي هذه الثمانية أزواج إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم ما تلى الله تبارك وتعالى من المنفرق والمؤخوذ والمتربية والنصيحة. نعم. وقال ابن عباس العقود العهود. يا أيها الذين آمنوا بالعقود لغة العهود عقدتم به، يعني بعضكم بعض. ما أحل وحرم. نعم. إلا ما يتلى عليكم الخنزير. نعم. يعني أنزل الله تبارك وتعالى أن هذا الخنزير حرام، إلا هنا بتأكيد معنى المستثنى منه وتأكيد معنى المنقطع. فالخنزير طبعا ليس بهيمة الأنعام. نعم. يجرمنكم يحملنكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يجرمنكم يعني يحملنكم، لا يحملكم بغض قوم على أن تظلموا. شنعان عداوة. المنخنقة تخنق فتموت. المنخنقة التي تخنق فتموت، هذه من جملة الميتات. الموقوذة تضرب بالخشب يوقذها فتموت. الوقيذ الموقوذة اللي هي تضرب على رأسها ضربة، يعني تموت منها تضرب بالرأس، فالضرب هذا لتموت هذه كذلك ميت. كل هذا طبعا الإمام البخاري رحمه الله أتى به يعني الآيات في سورة المائدة، وفيها أحكام يعني الصيد والذبح، وفيها حرمة على الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أهل السبب. فالمنخنقة تشنق نفسها أو يشنقها أحد، والموقوذة والمتردية لتقع من جبل فتموت، والنطيحة التي تنطح ينطحها مثلا واحدة ثانية كبش، مثلا يذبح كبش ذلك يقتله نطحا هذه خلال. وما أكل السبع ما عاد عليه ذئب ونحوه فنهشه، يعني هذا كذلك لا يجوز. والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشعر. فما أدركته أو ما فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه بذنبه عفوا أو بعينه فاذبح وكل. نعم. الله قال إلا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم يعني إلا ما لحقتموه فذكيتموه. وقال هنا يعني عن العباس لو أدركه وعينه تتحرك أو ذنبه يتحرك وذبحه فخلاص يصير أدركه، لأن هذه فيها يعني يكون في بقية حياة. يعني لو أدركه وفيه بقية حياة، يعني تردت مثلا شاة أو بقرة من جبل وطاحت وأدركها وهي ما زالت فيها بقية حياة، ذنبها يتحرك أو عينها تطرف وذبحها وهي على هذه الحالة، فهذه يصير أدركت فذبح. أما لو بردت خلاص وخرجت روحها فإذا خلاص انتهى. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد، وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاته، فإن أخذ الكلب زكاته. وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، وإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. لا. هذا الرسول جمع هنا يعني أحكام الصيد في سؤال عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. وعدي هو بن حاتم الطائي يعني الكريم المشهور، فيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، والمعراض خشبة يكون فيها مثل السهم فتضرب فيه، فأحيانا تأتي يعني هذه المصل يضرب الفريسة فيجرح، وأحيانا تأتي بعرضها فيقتل ولا يجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا يعني ضربت بالمعراض يعني فخدش فكل، وأما إذا يعني لم يخدش فلا وقيت، يقول هذا وقيت لا يقتل. فأي صيد يصاد بعصا ونحوها ولا يخدش، ما في خدش فيه ولا يخترق بسهم أو غيره، فهذا ما يقتل. كالشبكة مثلا، لو أنه صيد بشبكة والشبكة يعني حبسته ومات هذا ميت، إذا لحقه وهو في الشبكة حي وذبحه يبقى هذا صيد حلال. وأما إذا الشبكة أخذته وخنقته أو حبسته حتى مات فهذا لا يجوز. ثم قال له قالوا سألته عن الصيد يعني بالكلب، فقال له إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فكل، فإنما يعني أخذ الكلب زكاة، هذا زكاة وأن يأخذها سكة لفدية. قال له فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسك. قال له إذا أكل كلبك اللي انت هذي سميت عليه وأرسلته وأكل خلاص ما تأكل، من السم عليه. ليه؟ لأن يكون الكلب هنا نيته في إمساك هذه مو أمسك لك، مثل حاله هنا أمسك لنفسه. والإنسان لا يجوز أن يكون يعني يأكل فضلة الكلب، يعني لو أكلت منه يبقى أكلت فضلة في كلبك، كلب أمسك لنفسه يصيد وأنت أكلت. أما إذا أمسك لك يعني أمسك الفريسة يد وأمسكها يكون أمسكها لصاحبها، فيكون هذا يعني كالآلة، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلتم قال يوم أحللكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالله قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، أما إذا أمسك لنفسه لا، هذا إذا أكل منها يكون هذا دليل على أنه قد أمسكها لنفسه ولم يمسك عليه. قال له وإذا أرسلت كلمة معلم وسميت الله عليه سميت عليه وأرسلته ثم وجدت كلاب معه فأنت لم تسمي على ذلك الكلب، ما تدري هل الكلب هذا الذي أطلق سمي عليه أم لم يسمى عليه؟ فلا تفكر. إذا أنت ما أنت متأكد يعني هذه الفريسة أمسكها كلبك ولا أمسك هذا الكلب الذي وجدت إن والله كلاب تبعت وأنت ما أرسلتهم وجدتهم معه، فإنك يعني سميت الله على كلبك ولم تسمي على حد، فأنا ذلك يجوز أن لك تسمي على الكلب. إيه تسمية على الكلب إنه هو رايح يقول بسم الله، زي ما أنت تطلق السهم وتقول بسم الله. نعم نعم، يصبح الكلب يعني كأنه مثل السهم، فالسهم تمام. إذا أطلقت إذا السهم هذا جرح وكلب كذلك إذا جرح وأمسك عليه يبقى خلاص يبقى آلة، أما إذا أمسك نفسي خلاص يكون هذا يعني سبع واخترق في المشي. هل أنت الحق هذا والله لا ذكي. لو مسك الكلب ونهش أو كذا أو شيء ليه وأمسكها وماتت وماتت تأكلها، كما قال النبي إنما يعني الكلب يعني يعني كالسهم قد يبقى في المسلسلة حتى شيخ. أحيانا الكلب إذا أمسك الصيد سكوا بي يديه وديته خد بي عن الهدى الثاني وكذا لعابه كان هذا لعابه نجس في الإناء، أما هذا لا يعني في هذا نعم وان كان لعابه نجس لكنه هذا ريح يعني ريح الصيد، انت مش تاكل لعابه هذا لحمة يعني يطبخ ويغسل. نعم. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة، وكره سالم والقاسم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. نعم، بندقة نوع من هذا البرق القذيفة، كانت تكون يعني ديت سموها البندق لأنها تكون مثل القذيفة يعني زي حبة البندق من الحديد أو غيره، ويدفعها يعني شحنة بعدها، فهذه قد تضرب الفريسة وتعمل لها كذمة أو تعمل لها ديت وتقتلها ولا تجرح، فهذا وقيد، هذا يكون وقيد ما يأكل. أما إذا اخترقت كالسهم فهي تبت لا بد من جرح تجرح، أما إذا يعني ضربتها على الجلد وقتلتها بهذا فإنها وقيت مثلا. نعم، نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي سهل عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيت فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي؟ قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل؟ قال فلا تأكل، فأنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. هذا في الحديث وفي هذا التفصيل، وأنه هو الذي سأل في المعراض الرسول قال له خلاص إذا يعني معراض جرح فكل، وأما إذا قتل بجنبي فلا إنما هو وقف. اللهم لك الحمد لك الشكر. شيخ الحين اللي يقيم في السلاح لابد من يسمي، هذا لابد من التسمية شوزا لابد صعب ما يسمي شيخ يسمي ما يعقل